الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل أنبياء رب العزة والجلال، أما بعد، عنواننا النوازل الفقهية في العبادات. هل هذا عنوان مهم؟ وهل هذا الدرس يستحق أن نعتني به؟ إذا نظرنا في عصرنا الحاضر وجدنا أن المسائل الجديدة التي نزلت في الناس كثيرة متتابعة، ومرات في الأنترنت، ومرات في المواصلات، ومرات في الاتصالات، ومرات في الثياب، ومرات في أشياء كثيرة تغيرت أحوال الناس فيها، فاحتاج الناس إلى تطبيق أحكام الشريعة على هذه النوازل. وتطبيق الأحكام الشرعية على النوازل الفقهية ليس بالأمر السهل، بل له ضوابط وشروط وطرائق. وعندما نجد كثيرا ممن يدخل في هذا الأمر ويحاول أن يحكم على النوازل الفقهية، خصوصا في البرامج الإفتائية في القنوات وفي غيرها، نجد العجب العجاب، نجد أمرا لا علاقة له بالشرع يبث على أنه هو حكم الله وأنه هو شريعة رب العزة والجلال. من ثم فنحن نحتاج إلى تأصيل شرعي في كيفية تنزيل الأحكام الشرعية على النوازل. النوازل في عصرنا الحاضر متشعبة الأطراف، لها أجزاء متداخلة، وبالتالي قد يحصل في كثير منها تشابك يجعل الناس لا يحسنون تطبيق الحكم الشرعي عليها، لأنهم لا يستوعبونها أصلا. مثلا في النوازل المتعلقة بالأحكام الطبية أو الأحكام المالية والاقتصادية، إذا كان العلماء الأوائل تأتيهم المسألة مفردة أو تأتيهم المسألة المركبة فيفردونها، فإن المسائل في عصرنا هذا متشعبة متداخلة، وفي نفس الوقت سريعة الوقوع، من ثم نحن نحتاج إلى تأصيل شرعي لكيفية دراسة هذه النوازل. في عصرنا الحاضر هناك هيئات ومؤسسات عامة تعنى بدراسة هذه النوازل، و المنتسبون إلى هذه المؤسسات بأشد الحاجة لمعرفة ضوابط دراسة النوازل الفقهية وأحكامها. ثم إن عامة الناس يحتاجون إلى معرفة أساسيات دراسة النوازل ليكون عندهم بداية قدرة على تمييز الدراسات الفقهية للنوازل من دراسات التخبط التي توجد عند بعض الناس. ما هي العلوم التي نحتاج إليها عند دراسة النوازل الفقهية؟ أنتم الآن تريدون تكونون عندكم دربة لدراسة هذه النوازل، فما الذي تحتاجون إليه؟ نحتاج إلى عدد من الأمور. أولها الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي المنطلق لأحكام الشريعة، ومنها أحكام النوازل الفقهية. ومن ثم فنحن بأشد الحاجة إلى أن نرتبط بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطون ماذا؟ يعني يستخرجون الحكم الشرعي من ماذا؟ من النفس. من ثم نحن بأشد الحاجة إلى دراسة النصوص الشرعية. والنصوص أولها كتاب الله عز وجل، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله نحتاج فيه إلى أربعة أشياء: أولها حفظ هذا الكتاب، لأن من شأن العلماء وطلبة العلم أن يحفظوا كتاب رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن بالبيت الخرب. والثاني مما نحتاج إليه ما يتعلق بدراسة كتاب الله عز وجل الإكثار من تلاوته. حفظ وإكثار من التلاوة. لماذا؟ لأننا نريد أن يكون النص القرآني قريبا من ذهن المجتهد، فإذا أكثر قراءة القرآن تمكن من سرعة استحضاره. قد يحفظ الإنسان القرآن ويقرأه، قد يحفظ الإنسان القرآن لكنه لا يكون سريع الاستحضار لآياته، وذلك لقلة قراءته لكتاب الله عز وجل. والأمر الثالث مما نحتاج إليه تفسير هذا الكتاب، بحيث نميز، بحيث نعرف المعنى الصحيح ونميز بينه وبين ما قد ينسب إلى كتاب الله عز وجل من المعاني مما لا يدل عليها كتاب الله. وهذا أمر مهم، مهم جدا. لماذا هو مهم؟ لأن من أكثر ضلالات الناس حمل آيات القرآن على غير مراد الله عز وجل. قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى أخر متشابهات؟ المتشابه ما قد يفهم منه معنيان، أحدهما صحيح هو مراد الله والثاني ليس مرادا لله عز وجل. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، فيفسرون هذه الآيات المتشابهات على غير مراد الله عز وجل. وأما الراسخون في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ولذلك يعرفون مراد الله عز وجل. مثال هذا، يأتيك النصراني ويقول قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا دليل على التثليث وأن الله ثالث ثلاثة، هكذا يقول. شنقول له؟ هذه الآية قد يفهم منها معنيان: الأول التثليث كما ذكرت، ولكن هذا فهم ليس بصحيح ولا يدل عليه الدليل القرآني. والثاني تعظيم المتكلم لنفسه، وهذا هو المراد. ما الدليل على أن هذا هو المراد؟ الآيات الأخرى المحكمات، فنرد المتشابه إلى المحكم. أين الآيات المحكمات؟ في قوله تعالى قل هو الله أحد وما من إله إلا إله واحد، ونحو ذلك من النصوص. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسر المتشابه بمعاني المحكم. الأمر الرابع مما يتعلق بكتاب الله عز وجل معرفة العلوم المتعلقة بالقرآن مما يعين على فهم القرآن. مثال هذا في سبب النزول، سبب النزول وهو يعين على فهم مراد الله عز وجل في كتابه. الأمر الثاني مما نحتاج إليه معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل حاكم على أفعال الخلق، ومن ذلك النوازل الفقهية. وقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومعرفتنا للسنة التي بواسطتها نستطيع معرفة حكم النوازل الفقهية احتاج إلى ثلاثة أشياء. أولها معرفة نصوص السنة، وعلى ذلك أن يكون بواسطة الحفظ، وقد يكون بواسطة سهولة المراجعة، يعرف مواطن الأحاديث ويعرف كيف الرجوع إليها. الأمر الثاني مما يتعلق بالسنة معرفة كيفية أو معرفة الصحيح من الضعيف مما يرد في السنة من جهة الإسناد ومن جهة الموافقة والمخالفة، درستم المصطلح، أليس كذلك؟ وشو تعريف الحديث الصحيح؟ ما رواه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط وخلا من الشذوذ والعلة. الشذوذ والعلة، الشذوذ الذي يتعلق بالمخالفة، الأمر الثالث مما يتعلق بالسنة معرفة شروط أخذ الحكم من السنة، هناك أحاديث معروفة عند علماء الحديث لكن ما يصح أن نأخذ منها أحكام شرعية. مثال هذا الأفعال النبوية، منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة فيكون الاقتداء به قربة وعبادة، ومنها ما فعله على جهة الخصوص فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة أو العادة فيدل على الإباحة ولا يدل على مشروعية هذا الفعل، مما نقول معه لا يصح أن نتقرب لله عز وجل بعبادة واردة إذا كانت هذه العبادة مأخوذة من هذا الصنف من الأحاديث. واضح هذا؟ طيب، هذا مرجعه وطريقه مباحث السنة في كتب المصطلح وكتب الأصول. إذن هذا هو الأمر الأول مما نحتاج إلى معرفته، هو النصوص الشرعية. الأمر الثاني مما نحتاج إلى معرفته قواعد الفهم والاستنباط، المسمات علم الأصول، ويدخل به أو يدخل فيه مباحث القياس والتخريج الفقهي. فإن قواعد الفهم والاستنباط هي التي تمكنك من تنزيل النص على الواقعة والنازلة الفقهية. فعندما يأتيك اللفظ العام في كتاب الله تعرف أن اللفظ العام يحكم به على كل أفراده، على كل أفراده بواسطة إيش؟ القواعد، قواعد الفهم والاستنباط. عندما تأتينا الأحكام الشرعية بإثبات خيار المجلس، بإثبات خيار المجلس، طيب إذا كان هذا المجلس في طائرة نقول إيش؟ اللفظ عام، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا كان هناك اتصال بالهاتف فنقول ما دام الاتصال قائما فهما لم يتفرقا، بالتالي يثبت خيار المجلس. وهذا شيء نبهكم عليه، وهو أن الإطلاق الفقهي عند الفقهاء في مرات قد يكون متوافقا مع ما في عصرهم، ولذا ينبغي بنا ألا يأسرنا الاستعمال الفقهي، وأن نلتفت إلى النص الشرعي. لما يأتينا إنسان ويقول خيار المجلس وفي الاتصال لا يوجد مجلس إذا لا خيار، نقول هذا فهم خاطئ. من أين نشأ أسره اللفظ الفقهي؟ بينما النص النبوي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الأمر الثالث مما نحتاج إليه تصور النوازل الفقهية بحيث نعرف المراد بها ونعرف شروط هذه النوازل. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحينئذ أنبه إلى أن الفقيه ينبغي به عند حكمه على النازلة أن يذكر مأخذ الحكم وعلته والوصف الذي بنى عليه. لماذا؟ خشية من تغير اسم النازلة واستعماله في اسم آخر أو في معنى آخر. من يمثل لنا على هذا؟ يقول جاءنا فرح، يقول شوفوا الكتاب، الفقهاء الأوائل يعرفون، أنتم يا أيها الفقهاء المحدثون لا تميزون حقائق الأشياء، كيف؟ قال شوف الكتاب الإمام يقول التأمين مستحب وأنتم تقولون التأمين حرام. نقول إيش؟ هذاك التأمين يراد به أن يقول القائل آمين بعد قراءة الفاتحة. إذن هنا اختلاف في اسم التأمين. أول ما ورد على الناس التأمين التعاوني، التأمين التجاري، أول ما ورد على الناس التأمين التجاري، فإذا أتيت بكلمة مجملة حكم التأمين جاء بإثبات أو نفي معناه سيحصل خلط كبير في هذا، بخلاف ما إذا بينا ما أخذ الحكم وقلنا حكمه كذا لأن فيه غررا ولأنه يشتمل على ربا ولأنه يشتمل على أكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من ما أخذ الحكم المتعلقة بهذا. الأمر الرابع مما نحتاج إليه عند دراسة النوازل الفقهية معرفة علل الأحكام ومآخذها ومقاصد الشريعة. عندما تعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الشرع تتمكن من إثبات ذلك الحكم في كل مسألة يوجد فيها ذلك المعنى. نضرب لكم مثلا، المسافر يفطر في رمضان أو لا؟ جواب، شو يقولون يفطر؟ جواب قاطع. يصوم جواب قاطع. نقول إيش؟ يجوز له الفطر ويجوز له الصوم. هذا يعطيك إيش؟ لأنك لو قلت يفطر معناها أنك أوجبت عليه الفطر. هذا الدقة في اللفظ. أنا أورد هذا المثال ليس لي هذا الشأن، وإنما لماذا يجوز للمسافر أن يفطر في شهر رمضان، وما السبب الذي جعل الشرع يبيح للمسافر الفطر في شهر رمضان؟ أجيبوا. مشقة؟ موافقين؟ موافقين. المشقة متى يقال على الإنسان مشقة؟ قال والله في خبازين هناك من يخبز الخبز في التنور الحار، مشقة شديدة، صيام وظمأ، يفطر؟ يقول المشقة العلة، يفطر على كلام الشيخ. قال والبناؤون يبنون أدوار عالية مثل هذه القبة، هذا إيش عليهم مشقة؟ يفطرون. وبعض الطلاب الذين ابتعثوا يأتيهم الشيطان ويقول لهم عليكم مشقة، أفطروا تصومون 20-19 ساعة، ثم يقول إيش؟ حتى المسافرين الذين يسافرون للنزهة عليهم مشقة، كما أن الطالب عليه مشقة، فعلى كلامك أنهم يفطرون. والموظفون عليهم مشقة في الذهاب والإياب، فلو قلنا المأخذ والمشقة كذلك يفطرون. جاء لاعب الكرة وقالوا نريد أن نفطر علينا مشقة، يقول الشيخ أفطروا المشقة. جاء الممثلون والمذيعون وجاء أهل التجارة والأموال قالوا علينا مشقة. جاءت ربات البيوت التي يطبخن الطعام قلنا علينا مشقة. ترتب على ذلك ماذا؟ لا يوجد أحد يصوم. لماذا؟ لأن الأخ أضلنا كفانا الله شره، وقال بأن ما أخذ الحكم هو المشقة. إذن ما أخذ الحكم هنا هو السفر، ومن ثم هذا يدلك على أهمية معرفة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام وما أخذها. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. عرفنا أن دراسة النوازل الفقهية تحتاج إلى 4 أمور ولا 5. أول شيء النصوص الشرعية، 2 السنة مع النصوص كتابا وسنة، قواعد الفهم والاستنباط، 3 تصور النوازل، 4 معرفة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام ومآخذها. إذن هذه هي الأساسات التي ينطلق منها. بعد ذلك نبدأ في طريقة تنزيل النصوص الشرعية على النوازل الفقهية. ما هي النوازل؟ النازلة، النوازل جمع نازلة، مأخوذ من الفعل نزل. ايش معنى نزل؟ ايش؟ هبط ووقع الشيء، هذا معنى نزل. طيب النازلة ما معناها؟ أهل اللغة يقولون النازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، شديدة من شدائد الدهر. النوازل الفقهية، ما المعنى، ما المراد بالفقهية؟ الفقه في اللغة الفهم، قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعضهم يقول فقه الشيء هو معرفة حقيقته. ايش معناه؟ ايش الفرق بين فقه وفقها؟ ايش؟ إذن فقه أي فهم، وفقها صار الفقه صفة له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ولا فقهوا، بالضم، أي صار الفقه صفة ملازمة لهم. الفقه في الاصطلاح يطلق على أربعة معاني. كم معنى؟ أربعة. الأول إطلاق لفظ الفقه على علم الشرع كله بما يشمل العقيدة والتفسير والحديث، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمراد بقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. ليس المراد معرفة الأحكام العملية فقط، وإنما المراد معرفة الشريعة كلها. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة في تفسير الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها. المعنى الثاني من معاني الفقه أنه المسائل العملية. يقسمون مسائل الشرع إلى قسمين، مسائل علمية يسمونها معتقد أو أصول، ومسائل عملية يراد بها أو يسمونها الفقه. وهذا هو الذي سار عليه أهل التأليف، فكتب الفقه يراد بها الأحكام العملية سواء كانت قطعية أو ظنية. هل الصلاة واجبة؟ الجواب ايش؟ نعم خطأ، لا تخطئ هداك الله. الصلوات الخمس هذه مفروضة واجبة، طيب الصلوات صلوات السنن الرواتب ايش؟ مستحبة. هذا احكام عملية ولا احكام علمية؟ ها؟ احكام عملية قطعي ولا ظني؟ ايش؟ قطعي. طيب في كتب الفقه ولا في كتب العقيدة؟ لماذا؟ لأن حكم عملي. بعض المرات يخالفون، دخلون مسائل عقدية هنا ومسائل عملية في كتب العقيدة. في أحد يجيب لنا مثال؟ ممتاز، إدخال مسألة المسح على الخفين في المعتقد، ليش دخلوها؟ مخالفة لأهل البدع. لماذا جعلوها هنا مع أنها عملية؟ لأنها فرق مميز بين أهل السنة وأهل البدعة، ومع ذلك بحثت في كتب الفقه، بحثت في كتب الفقه. المعنى الثالث من معاني كلمة الفقه المسائل الظنية، يريدون بالفقه معرفة المسائل الظنية، أو ما يقول مثل ما قال الرازي: ما لا يعلم كونه من الدين بالضرورة. الإطلاق الرابع إطلاق لفظ الفقه على استنباط الأحكام من الأدلة، بالتالي يجعلون الفقه عملية ذهنية، يجعلون الفقه عملية ذهنية ينتج بها الحكم الشرعي. والعلماء إذا أطلقوا لفظة الفقيه هم يريدون به أصحاب هذا القسم، يريدون به معنى الفقه على هذا النوع. واضح؟ عندنا شخص يحفظ كتاب المغني كاملا ويحفظ كتاب كشاف القناع ويحفظ كتاب معونة أولي النهى ويحفظ كتاب المبدع ويحفظ كتاب الروض وحاشيته ويحفظ كتاب المنتهى، 10 كتب في الفقه، فقيه ولا مو فقيه؟ فقيه ولا مو فقيه؟ نقول لا، ليس بفقيه. ايش اجل هو؟ نقول هذا ايش؟ حافظ وفروعي وراويه وناقل، لكنه ليس بفقيه. من هو الفقيه؟ القادر على استخراج الأحكام من الأدلة، هذا هو الفقيه. طيب، إذا عرفنا الآن معنى الفقه في الجملة واختلاف الناس فيه، نريد الآن نشوف المركب هذا، النوازل الفقهية، النوازل الفقهية. هذا المصطلح استعمله العلماء من أوقات متقدمة، بل في مؤلفات النوازل الفقهية. وإذا نظرنا في طرائق أهل العلم وجدناهم يستعملون هذا اللفظ النوازل الفقهية في معنيه. واحد يوسع كلمة النوازل الفقهية ويقول بأنها المسائل التي نحتاج فيها إلى اجتهاد من الفقيه، سواء كانت مسائل جديدة أو كانت مسائل موجودة قبل ذلك في العصور الماضية. إذن عرفنا هذا المنهج. ولذلك لو شفت كتب المالكية في النوازل الفقهية يستعملون لفظة النوازل الفقهية على هذا المصطلح. الاتجاه الثاني استعمال أو قصر استعمال النوازل الفقهية على المسائل الحادثة في عصرنا الحاضر. بحيث يراد بالنوازل الفقهية المسائل التي لم تكن معروفة في الأزمان السابقة بشكلها الحاضر. ولذلك يقولون النوازل الفقهية هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها اجتهاد من أهل العصور السابقة. إذن عندنا منهجان في حقيقة النوازل الفقهية. أكثر أهل العلم يستعمل النوازل الفقهية على المعنى أو على حسب الاصطلاح الثاني. ما الفرق بين النوازل الفقهية والحوادث؟ الحادث هو الأمر الذي حصل بعد أن لم يكن. الحدوث وش الحدوث؟ حصول الشيء بعد أن لم يكن. ولذلك قيل للحديث حديث، لأنه يعني لم يكن تكلم به قبل خروج اللفظ من فيه، وإنما نشأ ووقع وحصل، ولذلك سمي الحديث. الحوادث الفقهية، هناك فرق بين الحوادث الفقهية والنوازل الفقهية. الحوادث الفقهية قد يسبق فيها اجتهاد حادث، في عصر الفقيه. والحوادث الفقهية تحتاج إلى اجتهاد، لكن لا يلزم من عدم وجود اجتهاد سابق. هذا الشيء. الفرق الثاني أن الحوادث قضايا جزئية صغيرة بخلاف النوازل فإنها مسائل يحتاج إليها عموم الناس، قضايا عامة. ولذلك فإن النوازل الفقهية تحتاج إلى معالجة فقهية ملحة بخلاف النوازل. طيب، وش الفرق بين النوازل الفقهية والفتاوى؟ النازلة المسألة المجتهد فيها، أليس كذلك؟ بينما الفتوى الحكم، وحينئذ نعرف أن بينهما مغايرة. هذا نفس المسألة تسمى نازلة، وهناك الفتوى هذه إيش؟ كلام الفقيه وحكمه على المسألة. النازلة في المسائل الجديدة بخلاف الفتوى، قد تكون في مسألة سابقة. هل يلزم في الفتوى أن يكون قبلها سؤال؟ أجيبوا، هل الفتوى بيان الحكم الشرعي مطلقا سواء سبقه سؤال أو لم يسبقه، أو لا تكون فتوى إلا إذا سبقها استفتاء وسؤال؟ ايش نقول؟ نقول الصواب أن الفتوى بيان الحكم الشرعي، وبالتالي فتوى ولو لم يكن قبلها سؤال. النوازل الفقهية يحتاج إليها عموم الناس، والفتوى في مرات قد تكون في أشياء قليلة الوقوع أو نادرة، بل قد تكون في أشياء لم تقع بعد. ما الفرق بين النوازل الفقهية والأحكام؟ ما هو الحكم الشرعي؟ أجيبوا، وين؟ يقول فقهاء. يقولون جايكم فقهاء يدرسون الفقه عندهم أهلية. اللي ما يعرف معنى الحكم الشرعي تردد في تسميته أو في نسبته إلى الفقه. وش الحكم الشرعي؟ الحكم هو الأحكام، ما يجب شيء جديد. هذاك الدليل الله يسلمك، لا تخلط. هناك منهجان في تفسير الحكم الشرعي. منهج الأصوليين هو كما ذكره، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فيجعلون الحكم هو ذات الخطاب. بينما عند الفقهاء أن الحكم هو أثر الخطاب. ما هو الحكم؟ هل هو وجوب الصلاة أو أن الحكم الصلاة واجبة؟ لا، غلط. تو جاوبنا قبل شوي. إذا قلنا الحكم هو الخطاب، فالحكم هو وجوب الصلاة، وإذا قلنا الحكم الشرعي هو أثر الخطاب، يكون الحكم الشرعي الصلاة واجبة. طيب، وش الفرق بين الوجوب والإيجاب؟ أو ذا تعمق نخليه خليه. طيب نريد أن نفرق بين النوازل والأحكام الشرعية. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، بينما النازلة هي الواقعة والحدث الذي يطبق عليه الخطاب الشرعي. النوازل تحتاج إلى استصدار حكم شرعي فيها، بينما الأحكام الشرعية هي ذات الحكم، هي ذات الحكم. النوازل الفقهية تختلف من عصر إلى عصر. النوازل الفقهية في العصر الماضي القرن الماضي غير النوازل الفقهية في قرننا الحاضر. طيب والأحكام، ها الأحكام ثابتة. وقف. يقولون اسكت، ايش رايكم؟ والله كنكم موافقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.